ونعود إلى دوحة القرآن في تلاوة قصيرة مع الشيخ عبد الواحد زكي راضي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ سليمان محمود مراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الإنسان صدق الله العظيم.